السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما أفضل شرح لألفية ابن مالك بحيث يكون مفيدا جدا، وكذلك هناك طبعة مفضلة معروف أن الألفية حظيت من بين الألفيات في هذا الباب شروح لم يحظى بها غيرها، فهناك الشروح المختصرة والشروح المتوسطة والشروح المطولة، الشروح السهلة والشروح المعقدة. فمن الشروح المتوسطة لا طويلة ولا قصيرة، وأيضا من حيث السهولة متوسط، شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل شرح متوسط ليس بمختصر مخل كشرح السيوطي، ولا مطول كبعض الشروح التي أطنب فيها أصحابه، وعبارته سهلة ليست معقدة مثل أوضح المسالك ابن هشام، فهو مناسب. وإذا قرئ مع حاشيته أو مع حواشيه استفاد طالب العلم فائدة كبيرة. من أراد التوسع أكثر مما في شرح ابن عقيل وحواشيه فعليه بشرح الأشموني، ويراجع عليه أيضا حاشية الصبان، حاشية فيها نفائس الفوائد. أما بالنسبة للطبعات فطبعت هذه الكتب مرارا لأنها مقررات تدرس، فطبعت شرح ابن عقيل طبع أكثر من 50 طبعة، أكثر من 50 طبعة، فالطبعات التي عليها تعليقات الشيخ محي الدين عبد الحميد طبعات طيبة، والتي عليها النجار توضيح والتكميل لشرح ابن عقيل هذه لخص في تعليقاته حاشية الخضري، لخصها في التوضيح والتكميل. فمحي الدين عبد الحميد يعنى بالشواهد، شرحها شرحا وافيا، والنجار كمل من حاشية الخضري، فإذا قرئ معا استفاد طالب العلم. شرح الشاطبي الذي طبع قريبا مطول، اي جيد بس انه مطول، يعني لو شرح متوسط. اما الشروح المطوله موجوده، يعني من اراد التوسع في هذا الباب عليه بشرح المفصل، شرح المفصل لابن يعيش، هذا من اوسع كتب النحو. هل هناك شيء قبل الرحبية في الفرائض؟ الرحبية أسهل ما نظم في هذا الفن، هناك منظومات أخرى لكن الرحبية أسهلها وإيسرها للحفظ والفهم، وعليها شروح كثيرة، عليها شروح، ما من عالم له عناية بالفرائض إلا وشرح الرحبية. منها ما هو بقدر الرحبية، يعني لا يزيد الشرح عن 5 ورقات، السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية للشيخ فيصل بن مبارك على طريقة رحمه الله في الإيجاز الشديد، مؤلفات هذا الشيخ تقرأ ويستفاد منها لا سيما مع ضيق الوقت، وإلا هي مختصرة جدا، يعني يحتاج معها